الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعذرة على هذا التأخر الخارج عن الإرادة. وكنا قد وصلنا بالأمس إلى أنواع الضعف الراجعة إلى الطعن في الراوي، وقرأنا نوعين من ذلك، وهما رواية الكذاب وكذلك رواية المتهم بالكذب، ولعلنا نقرأ ما بقي من هذا. لو تقرأ فالأول من قوله ثم الطعن إما أن يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن. حسبك يا أخي، تحدثنا عن الموضوع. المصنف رحمه الله جمع أنواع أو أسباب الضعف العشرة، سواء منها ما يرجع إلى عدالة الراوي أو ما يرجع إلى ضبطه، ورتبها بحسب الأشد ضعفا فالأسهل، وسنسير على ما سار عليه المصنف رحمه الله، ولكن نبين أن خمسة من أسباب الضعف التي ذكرها المصنف ترجع إلى العدالة، إلى الطعن، إلى جرح عدالة الراوي، وخمسة ترجع إلى ما يتعلق بالجرح في ضبطه، والتي تتعلق بالعدالة كذب الراوي وتهمته بذلك، وفسقه، وجهالته، وبدعته، هذه ترجع إلى العدالة. والخمسة الأخرى، فحش الغلط والغفلة والوهم وسوء الحفظ، هذه ترجع إلى الضبط. طيب، كنا قد توقفنا عند ما بعد المتروك، وهو فاحش الغلط. فاحش الغلط هو الذي كثر غلطه وحديثه منكر على رأي طائفة من أهل الحديث، ويعتبر حديثه ضعيفا شديد الضعف. وكذلك المغفل الذي لا يميز الحديث الذي يرويه من الحديث الذي لم يسمعه، ولا يفرق بين يعني ما يعرض عليه، هل هو من حديثه مما هو من حديثه. فهذا المغفل الذي فيه غفلة كذلك حديثه منكر، وحديثه أيضا ضعيف جدا. وكذلك من ظهر فسقه، وهو ارتكابه للشرك أو البدعة أو المنكر أو الإثم الظاهر، كبائر الذنوب، هذا الذي ظهر فسقه كذلك حديثه منكر ولو لم يخالف غيره. وقد سئل البخاري عن بعض الرواة ممن ابتلي بشرب الخمر وكان من الحفاظ الكبار، كان حافظا، حتى قيل إنه لا يكاد يخطئ في الحديث، فقال: هو أضعف عندي من كل ضعيف، لأن هذا مجروح في العدالة. قال: ثم الوهم. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. والوهم هو نوع من الخطأ الذي يقع فيه الراوي، هو نوع من الخطأ الذي يقع فيه الراوي وإن كان من الحفاظ الكبار، لأن الخطأ لا يسلم منه يعني غالب البشر، البشر لا يكادون يسلمون من الخطأ، فيروي الحديث على سبيل التوهم، وحديثه يسمى المعلل أو المعل أو المعلول. وهذا الحديث الذي يكون بسبب وهم الراوي لا يمكن أن يعرف ولا أن يطلع عليه إلا بالقرائن التي تدل على وهم الراوي. مثلا أن يكون الحديث مرسلا فيصله، أو منقطعا فيصله، أو أن يدخل حديثا في حديث، أو نحو ذلك من الأمور الخفية ولكنها تقدح في الحديث. ويعرف الحديث المعل أو المعلل بالتتبع، بكثرة تتبع طرق الحديث وجمع الطرق ومعرفة ما يقع فيها من الاختلاف في أسانيدها ومتونها. وذكر العلماء أن هذا النوع من أدق علوم الحديث ومن أصعب علوم الحديث، لأنه يحتاج إلى استحضار وحفظ وسعة معرفة بأحوال الرواة والطرق والأسانيد. قال ابن مهدي رحمه الله: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي. ولم يتكلم في هذا العلم أو في هذا النوع من الحديث إلا القليل من الأئمة، حتى عدوا على الأصابع كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي والدارقطني. يعني لم يتكلم في هذا إلا هؤلاء السبعة الذين عدهم الحافظ بن حجر في النزهة، حتى إنه قال: قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه. ومثل له بالصيرفي في نقد الدينار. الصيرفي ينظر إلى الدينار ويقول: هذا ذهب خالص، وينظر إليه ويقول لك: لا، هذا ذهب فيه غش. ولا يملك حجة في هذا إلا المعرفة والخبرة. قال ابن مهدي رحمه الله: إنه إلهام، لو قلت له من أين قلت هذا لم تكن له حجة. والعلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. وطبعا المراد بالعلة التي تؤثر في الحديث هي العلة القادحة الخفية، لأنه قد تطلق العلة على العلل الظاهرة لكن ليس على الإطلاق الاصطلاحي. يعني قد يقال مثلا: علة هذا الحديث أنه مرسل. العلة المراد بها هنا سبب الضعف، وليس المراد بها العلة الاصطلاحية. طبعا الحديث أو العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، وأكثر ما تكون في الأسانيد. مثال العلة في السند: حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل المذكور عن عون بن عبد الله، وبهذا أعله البخاري فقال: هو مروي عن موسى بن إسماعيل، وأما موسى بن عقبة فلا يعرف له سماع عن سهيل المذكور. يعني لاحظ هنا رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هذا الحديث ليس من رواية موسى بن عقبة، وإنما هو من رواية موسى ابن إسماعيل عن وهيب ابن خالد الباهلي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه إلى عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله. فورود موسى بن عقبة وذكر أنه سمع الحديث من سهيل بن أبي صالح هذا وهم وعلة، هذه أعله بها البخاري. هذا مثال على العلة في السند. وقد تكون العلة في السند، طبعا هذه علة قادحة، وقد تكون العلة غير قادحة كحديث البيعان بالخيار. هذا الحديث رواه يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، والصواب عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهم فيه الثوري، لكن هذه العلة غير قادحة، لأن عبد الله بن دينار وعمر بن دينار كلاهما ثقة، فهذه العلة لا تقدح في صحة الحديث لأن كلاهما ثقة. مثال العلة في المتن حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد الراوي: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، يظن أنه من الحديث، والراوي مخطئ في ظنه، لأن أنسا لم يروي نفي قراءة البسملة، يعني الذي قاله أنس إلى قوله فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، إلى هنا ينتهي كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. أما الزيادة فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا شرح من أحد الرواة وليس من الحديث، فهذه علة في المتن. وقد يطلقون اسم العلة على العلل الظاهرة كقولهم هذا الحديث أعله فلان بالإرسال وذاك أعل بالوقف، وأحيانا يسمون أيضا يطلقون العلة على النسخ، وعل هذا الحديث بالنسخ أنه منسوخ، فهذا المقصود به ترك العمل به وليس العلة الاصطلاحية كما تقدم. قال: ثم بعد ما ذكر عن الوهم، طبعا هذا الوهم يرجع إلى الضبط، قال: ثم المخالفة، والمخالفة كذلك تتعلق بضبط الحديث، ضبط الراوي. قال: ثم المخالفة، المخالفة على أنواع. قال: إن كانت بتغيير السياق يعني بتغيير الإسناد فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو يعني في الإسناد فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله يعني بإبدال الراوي براو آخر ولا مرجح فالمضطرب. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. كل هذا يتعلق بأنواع المخالفة. المخالفة مخالفة الراوي لغيره تكون على أنواع كثيرة كما ذكر المصنف رحمه الله هنا. بدأها بأول أنواع المخالفة التي هي بتغيير سياق الإسناد، وهو الذي يسمى مدرج الإسناد. ومدرج الإسناد أن يجمع أسانيد متن من المتون، أن يروى الحديث بأسانيد، أن يروى المتن بأسانيد فيجمعها الراوي على إسناد واحد من غير بيان لما وقع فيه من تعدد الأسانيد، وربما قد يقع فيها من الألفاظ بعض الطرق ما لا يقع في الآخر. إذن هو تغيير سياق أسانيد المتن بجمعها على إسناد واحد من غير بيان لما فيها من الاختلاف. مدرج الإسناد هذا على أنواع وأقسام، منها ما يرويه جماعة بأسانيد مختلفة، فيرويه راو عنهم فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف الواقع فيما بينها. مثال على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه الأعمش ومنصور بن المعتمر عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه واصل الأسدي عن شقيق عن ابن مسعود، يعني أسقط عمرو بن شرحبيل بين شقيق وابن مسعود. فرواه الثوري عن هؤلاء الثلاثة الذين هم الأعمش ومنصور وواصل، وأدرج رواية واصل في رواية الأعمش ومنصور، ولم يبين هذا الاختلاف الذي حصل في رواية واصل الأسدي. يعني الخلاصة بعض الرواة رواه الحديث بإسناد، ورواه راو آخر بإسناد أقل فيه سقط منه رجل، يعني قد يكون الحديث موصول، يعني قد يكون شقيق سمع الحديث من عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود ثم لقي ابن مسعود فسمع منه الحديث، فمن رواه عنه بالإسناد الطويل كالأعمش ومنصور رواه بالإسناد تاما، ثم لما رواه مختصرا بإسناد أعلى رواه واصل الأسدي عنه. فالثوري روى الحديث عن هؤلاء كلهم ولم يبين الاختلاف الذي وقع في رواية واصل الأسدي، أن إسناده يعني ينقص راويا بين شقيق وابن مسعود. هذا مثال على نوع من أنواع مدرج الإسناد، يروى الحديث بأسانيد ويأتي راوي ويروي عن هؤلاء هذه الأسانيد ويجعلها على إسناد واحد. النوع الثاني من مدرج الإسناد أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول ولا يذكر إسناد طرفه الثاني. أن يكون المتن عند راو بإسناد، عنده هذا المتن بهذا الإسناد إلا زيادة وقعت في المتن فلم يرويها إلا بإسناد آخر، يروى هذا المتن بهذه الزيادة بإسناد آخر، فهو يروي الحديث مختصرا بإسناد ومطولا بإسناد آخر، فيأتي راو فيروي عنه هذا الحديث ويرويه عنه مطولا بتلك الزيادة ولا يبين ذلك الإسناد الذي وقعت فيه تلك الزيادة. مثاله حديث أبي داود والنسائي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جيد الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. فقوله ثم جئتهم إلى آخر الحديث ليس بهذا الإسناد، بل هو من رواية عصام بن عبد الجبار ابن وائل عن بعض أهله عن وائل. هذا مثال لمدرج لهذا النوع من الإدراج. أظن واضح يعني وجه هذا النوع. نوع آخر أو قسم آخر من مدرج الإسناد أن يسمع الحديث من شيخه بلا واسطة إلا طرفا من الحديث يسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. يعني هنا الاختلاف في شيخ الراوي هذا، يرويه عن شيخه مختصرا ويرويه بواسطة عن شيخه مطولا، ويأتي راو فيروي هذا الحديث عن ذلك المحدث ويذكره بإسناد واحد ولا يبين هذا الاختلاف في الأسانيد، هو قريب من النوع السابق. قسم آخر من مدرج الإسناد أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين المختلفين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. مثال هذا حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا. لفظة لا تنافسوا هذه من حديث آخر لمالك، لكن ليست من حديث أنس، من حديث أبي هريرة، لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: إياكم والظن، ووردت فيها: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. فزيادة ولا تنافسوا هي لمالك، لكنها ليست من حديث بهذا الإسناد، إنما بإسناد آخر من حديث صحابي آخر وهو أبو هريرة. فابن أبي مريم روى الحديث الأول بالطريق الأول، طريق مالك عن الزهري عن أنس، وأدرج فيه هذه الزيادة ولم يبين اختلاف الإسناد. أيضا من الأنواع التي ذكروها في مدرج الإسناد أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن الراوي أو بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذا من مدرج الإسناد، يركب هذا الإسناد على هذا الكلام الذي ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام، ولا مثلا من كلام الصحابة والتابعين، وإنما هو من كلام ذلك المحدث الذي أورد ذلك الإسناد. النوع الثاني من الإدراج الذي قال: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. مدرج المتن أن يقع في متن الحديث كلام ليس منه، تارة يكون في أول المتن، وتارة يكون في أثنائه، وتارة يكون في آخره وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، كدمج موقوف بمرفوع من غير فصل. ومثال هذا الإدراج، إدراج المتن في أول الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، متفق عليه. الحديث المرفوع ما هو؟ ويل للأعقاب من النار. والإدراج ما هو؟ أسبغ الوضوء. قوله أسبغ الوضوء هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أدرج في الحديث خطأ. مثاله في أثنائه حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، إلى آخر الحديث، متفق عليه. فقوله والتحنث التعبد من كلام من؟ لا، الزهري. الزهري اشتهر بتفسير الحديث، كان إذا حدث يشرح الحديث أثناء روايته له. فعندما روى هذا الحديث وردت فيه كلمة يتحنث، فشرحها، قال والتحنث التعبد، فهو من كلام الزهري أدرج في الحديث للتفسير. والتحنث أصلا الحنث من الإثم، لكنه استعمل هنا بمعنى التعبد من باب تسمية الشيء بضده. مثال الإدراج، إدراج المتن أو مدرج المتن في آخره، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري. أين الإدراج في هذا الحديث؟ فمن استطاع، قلنا في آخره فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. طيب كيف يعرف الإدراج؟ قالوا: يعرف الإدراج بورود رواية مفصلة تبين القدر المدرج مما أدرج فيه. يعني أن تأتي رواية مثل الحديث هذا الأخير: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، تأتي رواية مفصلة فتبين إن أو فتبين الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. تأتي رواية تبين أن هذا الكلام قاله أبو هريرة، تنص على هذا. ولذلك جمع طرق الحديث مهم، يبين لك الإدراج، يبين لك الاختلاف في الأسانيد. أيضا التنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أن ينص الراوي على أن هذا من كلامه، مثل حديث مثلا: والتحنث التعبد. أقول: والتحنث التعبد. قال الزهري: تحنث التعبد. أو يأتي إمام من الأئمة ويقول: فقال فلان مثلا. يأتي أحد الرواة مثلا حديث مثل هذا، حديث مثلا لو على سبيل المثال يعني: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. يأتي البخاري: قال البخاري قال أبو هريرة أسبغ الوضوء مثلا، يبين أن البخاري أن هذا الكلام كلام أبي هريرة. أو قال البخاري قال الزهري والتحنث التعبد، يبين لك أن هذه الكلمة من كلام الزهري. من الأمور التي يعرف بها الإدراج ظهور قرينة في الحديث تدل على استحالة أن يكون هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، لظهور الخطأ فيه. وقد صنفت في المدرج بنوعيه في الإسناد والمتن مؤلفات، منها المدرج إلى المدرج للخطيب البغدادي، وتقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر. طيب احنا قرأنا فين؟ نقرأ. طيب: أو بزيادة راو أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. طيب، قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، هذا أيضا من أنواع المخالفة، والمقلوب من أنواع الضعيف، وهو قسم من أقسامه. والخطيب البغدادي ألف فيه كتابا سماه رافع الارتياب. والمقلوب اسم مفعول، وهو مخالفة الراوي بتغيير سياق الحديث بتقديم أو تأخير، يعني أن يكون فيه تقديم وتأخير. نوع المخالفة التقديم والتأخير في سياق الحديث سواء في الإسناد أو في المتن. فمن ذلك بعض العلماء طبعا يخصون المقلوب بنوع من أنواع التقديم والتأخير، وبعضهم يدخل فيه الإبدال. الإبدال هو أن يبدل الراوي براو آخر، أو الكلمة بكلمة أخرى. وغالبا ما يقع الإبدال براو براو آخر في طبقته حتى يصير الحديث غريبا ومرغوبا فيه. مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأهم بالسلام. الحديث هذا مقلوب، قلبه حماد بن عمرو أحد المتروكين ليغرب بهذا الحديث، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم، ولا يعرف هذا الحديث من طريق الأعمش كما قال العقيلي. هذا الحديث هذا نوع من الإبدال، يعني بعض العلماء أدخلوه في المقلوب، لكن الصواب أنه لا يدخل في المقلوب لأن ليس فيه تقديم وتأخير. المقلوب كما ذكر المصنف هنا أن يكون فيه تقديم وتأخير، أما أن يأخذ الراوي ويبدله براو آخر أين التقديم والتأخير فيه؟ فهذا من الإبدال، فإذا أمكن الترجيح فهذا لا يكون من أنواع المقلوب ويكون من المعلول أو الشاذ أو المنكر. أما إذا لم يمكن الترجيح بين الرواه، يعني هذا النوع الذي يقع فيه الإبدال، فيكون من باب المضطرب، يكون من نوع المضطرب. يعني قال القاري في المقلوب، قال: والمقلوب أقسام أخر أدرج بعضها في قسم الإبدال كما سيأتي، يعني جعلوا هذا من قسم الإبدال وقالوا هو من أنواع المقلوب، وهذا ليس من القلب. القلب أن يكون تقديم وتأخير ولا يكون من قبيل إبدال راو براو آخر. طبعا الإبدال يكون بالسند، إبدال سند متن بسند آخر لمتن آخر، فيجعل مثلا الحديث الأول سند الحديث الأول للمتن الثاني وسند الثاني للمتن الأول. هذا من أنواع القلب، وغالبا ما يوضع في الاختبار. إذا أرادوا أن يختبروا حفظ المحدث قلبوا له الأسانيد والمتون، هل يختلط، هل يضبط أو لا يضبط، هل يقبل التلقين أو لا يقبل التلقين. وتعرفون قصة الإمام البخاري رحمه الله لما قدم بغداد، اجتمع عشرة من المحدثين وقلبوا له متون وأسانيد 100 حديث، كل واحد 10 حديث، فجعلوا سند كل متن لمتن آخر. فلما اطمأن المجلس بأهله وتقدموا إليه واحدا تلو الآخر يعرضون عليه ما عندهم من الأحاديث المقلوبة، وهو يقول في كل واحد منها لا أعرفه، فلما فرغوا التفت إلى الأول فأعاد عليه الأحاديث التي قلبها ورد كل متن إلى إسناده، ثم الثاني حتى أتى عليهم جميعا، فأذعنوا له عندئذ بالإمامة والفضل والحفظ والضبط. طبعا هذا إذا كان للاختبار فلا بأس به إذا كان هناك حاجة تدعو إليه، أما إذا وقع عمدا وليس من لحاجة فهو طبعا يكون من الحديث الموضوع من الكذب، وإن وقع غلطا فيكون مقلوبا أو معللا. لكن غالبا ما يقع التقديم والتأخير في الأسماء، كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم لأبي الآخر، هذا من المقلوب، وهو الكتاب الذي صنف فيه الحافظ الخطيب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن كما جاء في بعض الطرق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا ممن قلب على أحد رواته، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. هذا ما يتعلق بالحديث المقلوب الذي يكون فيه تقديم وتأخير. أو إبدال الأسانيد والمتون لقصد الاختبار. قال: أو بزيادة راو، فالمزيد في متصل الأسانيد أن يأتي الراوي فيزيد في الإسناد راويا لم يزده من هو أتقن منه، فيكون الذي روى الإسناد بدون هذا الراوي أو بدون هذا الرجل في الإسناد أتقن من الذي روى الإسناد وزاد في إسناده ذلك الراوي. هذا الذي يسمى عند المحدثين بالمزيد في متصل الأسانيد، وهذا يكون من باب الوهم والغلط. ولكن قالوا هذا لا يكون هذا النوع، يعني لا يدخل في المزيد في متصل الأسانيد إلا بشرط أن لا يكون هناك تصريح بالسماع عن هذا الذي زيد في الإسناد، يعني بمعنى آخر أن يكون مروي على سبيل العنعنة، على وجه يعني يكون مرويا بالعنعنة، فيأتي الراوي ويروي الإسناد مثلا عن 5 رجال الإسناد 5، وهذا الذي جرى عليه الثقات، ثم يأتي راو ويغلط أو يهم فيزيد في أثناء الإسناد راويا سادسا، فإذا أتى به على صيغة السماع والتحديث هذا ليس من المزيد في متصل الأسانيد، ويكون الحديث عندئذ إذا كانوا كلهم ثقات يكون زيادة ثقة. واضح؟ يكون الحديث روي مختصرا أو روي بإسناد نازل وبإسناد عال، ثم رواه هذا بواسطة بإسناد أعلى، فيكون مرويا بإسنادين، يكون للحديث طريقان. لكن إذا جاء بصيغة العنعنة المحتملة للسماع وكان الذين لم يزيدوا هذا الراوي أتقن وأحفظ من هذا الذي زاده، عندئذ يحكم على هذا بأنه مخالف للثقات وأن هذا من المزيد في متصل الأسانيد. قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، أن يبدل رجال أحد الإسناد برجل آخر ولا يتمكن المحدث من الترجيح بين الوجهين. والمضطرب في اللغة المختلف، واصطلاحا الذي يختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، لأنه إذا جمع بين الطريقين لا يكون هناك مخالفة، يعني لا يكون هناك اضطرابا. وكذلك إذا أمكن الترجيح بين أحد الوجهين، ترجيح أحد الوجهين على الآخر، كذلك لا يكون مضطربا. متى يكون يحكم عليه بالاضطراب؟ إذا لم يمكن الترجيح. صنف فيه الحافظ بن حجر رحمه الله المقترب في المضطرب. وغالبا ما يقع الاضطراب في الأسانيد، من أمثلته التي مثل بعضهم له بها حديث: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه إلى آخر الحديث. هذا الحديث اختلف فيه على إسماعيل بن أمية، فرواه عنه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبيه عن أبي هريرة، يعني بشر بن المفضل وروح بن القاسم رووه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو محمد بن حريث عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبيه عن أبي هريرة. طيب، رواه الثوري عنه، يعني عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، يعني عن محمد ابن حريث عن أبي هريرة، ولم يقل عن جده حريث عن أبي هريرة. ورواه أيضا حميد بن الأسود عنه يعني إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة. ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث عنه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة. لكن طبعا هذا الحديث لو سلمنا أنه لم يرجح بين هذه الطرق، طبعا هذه الطرق التي وردت هنا الحافظ بن حجر رجح الطريق الأول، لكن لو لم يقع الترجيح فيما بينها فعندئذ يكون مضطربا. لكن طالما أنه رجح الطريق الأول فينتفي ماذا؟ ينتفي الاضطراب. الاضطراب في المتن يقع لكن بقلة، مثاله حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المال حقا سوى الزكاة، رواه الترمذي. وجاء في رواية ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة، فاضطرب في لفظه وفي معناه. لكن ننظر هل يمكن الترجيح أو لا؟ إذا لم يمكن الترجيح نقول هذا الحديث مضطرب، لكن إذا أمكن الترجيح خلاص يكون أحدهما هو المحفوظ إذا كان الإسناد صحيحا، والآخر هو الشاذ إن كان مع الصحة أو منكرا إن كان مع الضعف. طبعا رواية الترمذي، في رواية الترمذي راو ضعيف، ولذلك ترجح رواية ابن ماجه فينتفي الاضطراب هنا. طبعا الاضطراب يوجب ضعف الحديث لأنه يشعر بماذا؟ يشعر بقلة الضبط أو عدم الضبط، والضبط شرط من شروط ماذا؟ الحديث الصحيح والحسن. لكن هل يمكن أن يحكم للحديث المضطرب بالصحة أو لا يمكن؟ نعم نعم، إذا وجدت له شواهد. طيب هو الاضطراب مشكلة، إن في المال حقا سوى الزكاة وليس في المال حقا سوى الزكاة، طيب اضطراب هذا شيء وهذا شيء آخر. هذا إذا كان في المتن، طبعا هو بقلة، لكن في الأسانيد يكون يعني الطريق بالإسناد على سياق طريق وإسناد طريق آخر، كل الحديث مداره على راون، كيف يقع هذا الاختلاف هذا الاضطراب؟ قالوا يمكن أن يحكم للحديث المضطرب بالصحة إذا لم يكن ذلك الاختلاف مؤثرا. إذا كان هذا الاضطراب وهذا الاختلاف غير مؤثر في صحة الحديث فيحكم لهذا الحديث المضطرب بالصحة، كأن يقع إبدال راو براو آخر في السند ولا مرجح لأحدهما على الآخر ويكون كلاهما ثقة، فعندئذ يحكم له بالصحة مع تسميته ماذا؟ ماذا؟ أنه مضطرب، مع تسميته مضطربا، لأن هذا الاختلاف يضر أو لا يضر؟ لا يضر، يعني سواء كان روي عن هذا الراوي الثقة أو الثقة الآخر، إن كان من طريق الثقة الأول فهو صحيح، وإن كان من طريق الثقة الثاني فهو صحيح. طيب، قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا كما حصل للإمام البخاري، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، هذا نوع أيضا من المخالفة، هو المصحف والمحرف. المصحف والمحرف إذا كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط، يعني سواء في الأسماء، غالبا ما يكون في الأسماء، غالبا ما يكون في الأسماء، وكذلك في المتون، يقع أيضا في المتون، يقع كثيرا في المتون، يكون مصحفا ومحرفا. إذا كان بالنسبة لوضع النقط على الحروف فهذا الذي يسمى المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل يعني التقييد بالإعراب والحركات والسكنات فيكون هذا هو المحرف، المصحف والمحرف. وصنف العسكري رحمه الله كذلك الدارقطني في هذا النوع كتبا بينوا في هذا الخطأ، يعني مثال مثلا التحريف سليم وسليم، نفس الحروف ونفس النقط لكن يختلف ماذا؟ الشكل، سليم بفتح أوله وسليم بضم أوله، فقد يقع هنا تحريف في هذا. والتصحيف أن يكون بالنقط وليس بالشكل، ويمكن على هذا أمثلة كثيرة، يعني أن يكون الحرف واحد، الشكل الكلمة واحد لكن تختلف النقط، يعني مثلا يعني لا يحضرني الآن مثال، لكن مثل يعني مثلا ممكن مثلا احتجم واحتجر، احتجم يعني عمل الحجامة بالميم في آخره، احتجر مشابهة لاحتجم، احتجر يعني دخل اتخذ حجرة مكانا، نعم. مثل عباس وعياش، هذا مصحف أو محرف؟ هذا مصحف، هذا تصحيف، جزاك الله خير. طيب، قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. بما يحيل المعاني أي بما يغيرها ويبدلها، فيدخل في هذه المسألة يعني هل يجوز اختصار الحديث أو لا، لأن اختصار الحديث تصرف، تصرف من الراوي في المتن بنقص بعض ما جاء فيه أو بتغيير بعض كلماته إلى كلمات مرادفة. الأكثرون على جواز اختصار الحديث، أكثر العلماء على أنه يجوز اختصار الحديث، لكن بشرط أن يكون المختصر عالما، عالما، لأن العالم لا ينقص من لا ينقص من الحديث إلا ما ليس له تعلق بما يبقيه منه، حتى لا تذهب الدلالة التي يتضمنها الحديث، وحتى لا يختل البيان. أما الجاهل فقد يحذف من الحديث ما له تعلق بأصل المعنى الذي ورد فيه فيخل بالمعنى ويغير المعنى. وإذا نظرنا إلى صنيع العلماء في مؤلفاتهم لا سيما صحيح البخاري تجد يعني اختصار الحديث يعني جرى عملهم، جرى عمل المحدثين به، يختصرون الأحاديث، يرويه في موضع مختصرا ويرويه بنفس الإسناد في موضع آخر مطولا. فهذا إذا كان عالما مثل الإمام البخاري وغيره من الأئمة والعلماء فهذا جائز. الأمر الآخر الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، وأيضا هذه المسألة فيها خلاف، لكن الأكثر والأرجح أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بشرط ماذا؟ أن يكون الراوي عالما، أنه يعرف الأمور، الكلام الذي يغير المعنى من المرادفات التي تغير المعنى، من الكلمات التي المرادفة التي لا تؤثر على المعنى. والخلاف في هذا ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله يعني أقوال كثير من العلماء في القيود والشروط التي وضعوها في الرواية بالمعنى، لكن إذا نظرنا إلى حديث مثلا من الأحاديث المتواترة وهو حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فرواها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه لمن هو أفقه منه، هذا رواه 24 صحابي وبألفاظ مختلفة وعبارات في التراكيب والمفردات. هذا الحديث جمع طرقه الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله مع 24 صحابي، وذكر من فوائد هذا الحديث المتواتر من فوائد التي يدل عليها جواز الرواية بالمعنى. من الفوائد الذي ذكرها أهل العلم في هذا الحديث أنه يجوز للعالم أن يروي الحديث بالمعنى، لكن قال القاضي عياض رحمه الله ينبغي سد باب الرواية بالمعنى يعني مطلقا، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. لكن الحافظ السخاوي رحمه الله قال كاد الجواز أن يكون إجماعا، يعني إجماع الإجماع على الجواز الرواية بالمعنى قال يكاد يكون إجماعا بين المحدثين. قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. إن خفي المعنى في بعض ألفاظ الحديث كان يكون اللفظ مستعملا بقلة ولا يعرف معناه، فعندئذ يرجع طالب العلم أو طالب الحديث إلى كتب مصنفة في شرح الغريب، تسمى شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو كتاب طبعا غير مرتب، وقيل إنه ألفه في 40 سنة رحمه الله. وهذا الكتاب غير مرتب يعني حسب الحروف المعجم أو على نسق المعاجم والقواميس، ورتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع من هذا الكتاب كتاب أبي عبيد الهروي الحنبلي، واعتنى به الحافظ أبو موسى المديني واستدرك عليه وزاد عليه أشياء، وأيضا للزمخشري كتاب اسمه الفائق وهو حسن الترتيب، والذي جمع الجميع كتاب من؟ كتاب النهاية. لمن هذا الكتاب؟ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وكتابه أسهل الكتب تناولا، ولخصه الحافظ السيوطي في الدر النشير في تلخيص نهاية الأثير، نهاية ابن الأثير. وطبعا شرح الغريب، شرح غريب الحديث ينبغي أن لا يعني أن لا يعني أن كان العلماء وكان علماء الحديث يتهيبون من يعني تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرح الغريب، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حرف من غريب الحديث فقال اسألوا أصحاب الغريب، يعني المتخصصين في معرفة غريب الحديث، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. لعلنا نقف فترة الاستراحة لمدة ثلث ساعة ونكمل إن شاء الله فيما بعد. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.